الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الظهار، فصل: فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها لزمه العتق. المصنف رحمه الله تكلم على كفارة الظهار، فذكر أن كفارة الظهار على الترتيب: فمن ظاهر من امرأته فلا يجوز له أن يقربها أو يغشاها إلا بعد التكفير. وذكر أن الكفارة كما قال الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام على الترتيب: الأولى أن يعتق رقبة، ثم ذكر في هذا الفصل متى تجب الرقبة وفي أي حال على المظاهر، في أي حال تكون واجبة عليه. فقال الماتن رحمه الله: من ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن مؤنته، يعني إذا ملك رقبة بالإرث أو بالامتلاك القديم يجب عليه العتق، ولا يجوز له الصيام ولا الإطعام. أو أمكنه تحصيلها، أي أن عنده القدرة، بمعنى أنه يمكنه شراءها إما بنقد بقيمة ثمن حاضر عنده، أو أنه يملك من الأموال ما يستطيع الاستغناء عنه، كأن يكون له أكثر من دار أكثر من بيت فيبيع بيت ويشتري رقبة، أو يكون له عدة من الدواب فيبيع منها ما يشتري به رقبة لأجل أن يعتقها. وقلنا أن الرقاب كانت متيسرة في ذاك الحين، وكان الشارع يتشوف إلى عتق الرقاب، وأن الرقاب مصدرها الوحيد الجهاد في سبيل الله. وما بأيدي الناس الآن أمر مشكوك فيه، فإنه لا جهاد قائم. ثم أخبرنا من ثقات أن أكثر الرقاب الموجودة في أيدي بعض الناس من الأفارقة وغيرهم إنما هو من سطو أو من نسيان بعض من يضع غلمانه في الكتاتيب فيستولي عليهم من يستولي عليهم. فلما كانت الرقاب الآن غير موجودة، فالذي يجب على المظاهر الآن أن يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز انتقل إلى الصيام. يتكلم على الرقاب، وهذا الكلام لا بد أن نعرفه، لأنه حكم الله، حكم الله لا يعطل إلى الأبد. وإن كان الآن قد لا يعمل به، فإنه سيأتي يوم يحتاجونه. والله عز وجل لما ذكر هذا الشرع دل على أنه قائم إلى يوم القيامة، كما أن الجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة. ويقول هنا: من ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بشراء أو مبادلة أو غير ذلك، فهذا لا يجوز له الصيام ولا الإطعام. نعم. اقرأ المتن فقط لأنه مسائل قد لا تهمون كثيرا. فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام. هذا مثل الحج من ملك مالا يزيد عن حاجته وحاجة من يمونه، الذي عنده المال يزيد عن حاجته إن كان أعزب لا يعول أحد، أو يزيد على من يعوله زيادة بمعنى أنه يستطيع أن يؤمن عيشهم مدة غيابه في الحج وعودته، فهذا مستطيع لا بد أن يحج. وهكذا كفارة الظهار، من ملك رقبة أو يستطيع تحصيلها بمال يزيد عن حاجته وحاجة من يعوله يجب عليه تحصيل هذه الرقبة. نعم. وغيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها لزمه العتق. نعم. ومن له خادم يحتاج إليه أو دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو ثياب يتجمل بها أو كتب يحتاج إليها أو لم يجد رقبة إلا بزيادة عن ثمن مثلها تجحف به لم يلزمه العتق. الآن يقول في مسائل يضطر إليها يعني يحتاج إليها من ابتلي بمثل هذه الكفارات، لا بد أن يعلم، والناس من ورعهم يتساءلون وأهل الفقه يبينون لهم. فيقول من له خادم يحتاج إلى خدمته، هذا كذلك صاحب الدين الذي عليه حقوق الناس وأعلن الحاكم إفلاسه لابد أن يسدد أصحاب الديون، ومن لزمه الحج يجب عليه أن، وأصحاب الديون أنواع، منهم من امرأته تطالب بالنفقة أو المطلقة تطالب بنفقة عيالها أو ديون عليه من بقايا مبيعات أو قرض أو ما إلى ذلك، فهذا متى يجب عليه السداد؟ مثله مثل الظهار. ويقول من كان له خادم يحتاج إليه لكبر سنه أو ضعفه أو لا يستطيع، لا يقال هذا أنت عندك خادم يجب عليك عتقه مقابل كفارة الظهار، لأن هذا الخادم لا يستغني عنه. وكذا لا يقال يجب عليك الحج لأن عندك هذا الخادم، هذا الخادم يحتاجه، لو أعتقه لا يجد من يقوم بشؤونه غسل ثيابه وطبيخ طعامه وهو كبير السن، هذا يحتاج إليه. لكن لو كان هذا الخادم فارغ ذا قيمة لأنه يعلم الخط ويجيد الحساب ويعرف بعض الصنع، لو باعه لوجد من ثمنه قيمة خادمين، يجب عليه بيعه يشتري خادم ويعتق الآخر. كذا في حق الديون يجب عليه بيعه ويعتق يسدد أحدهما دينه والباقي يبقى معه. هكذا من كانت له سيارة فارهة أو منزل جميل قيم يعلم أنه لو باعه لأمكن بشراء ثمنه منزلين متوسطين يسكن بأحدهما والآخر يسدد به الديون التي عليه أو يقوم بالحج به أو ينفق على من ينفق عليه من عياله وزوجاته وأنعامه، لكن يسكن فيلا منزل فاخر ويشتري مركوب فاخر وله خادم فاخر ثم يكون عليه ديون وحقوق فلا يلزم ببيع هذا، هذا خطأ. كيف تمشي في مثل هذه السيارة تسوى كذا وحقوق الناس عليك، أو جاء الحج تقول ما أملك شيء؟ لا تملك، بع هذه السيارة واشتري بسيارة تقوم بحاجتك ثم الباقي منها قم بما يلزمك بما يجب عليك. وكذا في مسألة الخادم، أما إذا احتاجه لكبر فلا يجب بيعها، أو دار يسكنها، أو دار يستغلها، يستغل كرائها لأجل أن يقتات ويعيش أهله، ما يلزمه بيعها. أو له كتب علم لا يستغني عنه، لا يقال بيع كتب العلم وسدد دينك، ولا يقال له بيع كتب العلم وحج به فإن الحج وجب عليك، فإن هذا لا يلزمه، لأن هذه من مستلزمات حياته، فأراد أن يقول متى يجب عليه كفارة الظهار، ومثلها متى يجب عليه الحج، ومتى يجب عليه سداد الدين. هذه المسائل تفيدنا في مثل هذه الأنواع. نعم. وإن وجدها بزيادة لا تكشف بك فعلى وجهه. وإن وجد رقبة، هذا المظاهر وجد رقبة ويملك ذلك، لكن هذه الرقبة الموجودة فيها زيادة لا تجحف به، تجحف به بمعنى أنها تسوق ماله كله، تضره لو اشتراها، لكن ثمنها زائد، وإنما زيادة معقولة، فهذا يلزمه شراؤها. أما كان الزيادة يعرف أنه يتضرر بها ما يلزمه، كمن وجب عليه، كمن حضرت الصلاة ووجب عليه أداء الصلاة فلم يجد ماء إلا يباع بضعفي مثله أو ثلاثة أضعاف، يملك ذلك، لكن هذا لا يجب عليه، وإن كان يملك ثلاثة أضعاف لأنها زيادة مجحفة، فهذا في حقه التيمم جائز. نعم. وإن وهبت له رقبة لم يلزمه قبولها. لو جاء بعض الناس قال أنا أهب، لو أن بعض الناس وهب له رقبة، أراد أن يعطيه رقبة هبة لأجل أن يعتقها مقابل الظهار، قال ما يقبلها. كالحج، لو جاء إنسان قل هذا المال خذه مني لك فحج به، لا يقال وجب عليك الحج لتيسر هذا المال، لما لا يلزمه قبول المال في الحج ولا يلزمه قبول الهبة في الحج ولا في الظهار؟ قال لأن فيها منة. إيش معنى المنة؟ أي أن من وهب له هذا المبلغ يمتن عليه ويكون أعلى منه، ولا والمؤمن لا يريد أن يكون لأحد منة عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ما ينبغي ذلك. فقال هذا لا ينبغي، لا يجب عليه قبولها، لو قبلها أجزأت، لكن ما يجب عليه، لا يجب عليه قبولها. نعم. وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه. إن كان ماله غائب فوجد الرقبة واشتراها بنسيئة، يعني بأجل، وجب عليه الشراء، اشتراها دينا، والذي يبيعه بالدين الثمن ليس كثمن من دفع نقدا، فإن من باع كدين لا بد أن يزيد في السعر، فقال يجب عليه أن يشتريها طالما أن له مال، ووجد أحد الناس يبيعه العبد مقابل دين، يعني تبقى في الذمة الثمن أو بعض الثمن، قال هذا جائز أن يشتريها بدين، لزمه أن يشتريها بدين لأنه له مال. نعم. ولا تجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة. كفارة القتل وكفارة الظهار، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وأما الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هنا قال الله سبحانه تحرير رقبة وأطلق، وقال في حق القتل تحرير رقبة مؤمنة، وصف العبد بأنه يكون مؤمن، وهنا أطلق لم يصفه بوصف. فأهل العلم يقولون الحكم واحد وهو كفارة، والسبب مختلف، فإذا كان الحكم واحد والسبب يختلف يحمل المطلق على المقيد، يعني ذاك المقيد بالإيمان نجعله هنا كذلك تقييد العبد بالإيمان تكون الرقبة مؤمنة. ولما كانت هذه المسألة خلافية لأن أهل العراق إبراهيم النخعي ولعل أبو ثور وأبو حنيفة يرون أن الكافر يجزي الذم لو أعتق ذميا أجزأ، الآخرون يقولون لا، لا يجزي إلا رقبة مؤمنة لحمل المطلق على المقيد. نعم. أما كفارة القتل باتفاق لا خلاف فيها، والخلاف في هذه الكفارة لأنها جاءت مطلقة. نعم. وكذلك في سائر الكفارات في ظاهر المذهب، في سائر الكفارات التي جاء فيها الإطلاق يجب عليه إذا أعتق رقبة أن تكون مؤمنة، لا يجزئه أن يعتق رقبة غير مؤمنة. نعم. ولا تجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا. أراد أن يقول ما هي الرقبة التي تجزئ؟ قال كل رقبة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل، كأن في عيوب ما تضر بالعمل، لو كان مقطوع بعض الأصابع أو مقطوع أو أن لا يرى إلا بإحدى عينين أو أن به صلع، قال هذه عيوب لا تضر بالعمل، لو أعتقه أجزأ. أما لو كانت هذه العيوب تضر بالعمل كشلل أو مقطوع اليدين أو الرجلين أو أنه أعمى أو أخرس أو لا يتكلم أو أصم، قال هذا لا يجزي في العتق لأنه سيكون كلا على الناس، فهذا لا يجزي أن يعتقه. نعلم هذه الأحكام ونجتهد في معرفتها لأن الله عز وجل يحب منا ذلك. الله عز وجل ما شرع هذه الأحكام لأجل أن تتلى فقط، إنما لأجل أن يعلمها العالمون، وكل من توخى واجتهد في معرفة مراد الله عز وجل مما أنزله شرعا على نبيه صلى الله عليه وسلم فقد حاول أن يجتهد في معرفة مقاصد الله التي يحبها. والله عز وجل إنما أنزل القرآن للتدبر وأنزل الأحكام لأجل أن تعرف، فاستماعكم لهذه المسائل ومعرفتها وإن كان لم يجري فيها حكم فهي من العبادات، لا تقول هذا أمر لسنا في حاجة له، لا تعلم، قد تضطرك الأيام إلى معرفة ذلك، ومعرفتك به قد يكون لك يوما ما في محاجة أو مناظرة أو دفع شبهة أو حجة فاسدة لإلزام المسلمين، فتعرف حكم الله عز وجل ومعرفة أحكامه وعللها ومناط الحكم منها مما يحبه الله عز وجل، جعلنا سبحانه ممن يعرف مراد أحكامه فنتبعها ونبينها. نعم. ولا تجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد والرجل أو قطعهما أو قطع إبهام اليد أو سبابتهما أو الوسطى أو الخنصر والبنصر من يد واحدة. الخنصر والبنصر يعني الإصبعين المتتاليين ذول لو قطعت قد لا يستفيد من هذه الثلاث الأصابع. نعم. ولا يجزي المريض الميؤوس منه، المريض الذي به مرض ييأس منه، يمثلونه بالسل والعياذ بالله وغيره، يقول هذا المريض لا يجزي أن يكون عتيقا مقابل كفارة. نعم. ولا النحيف العاجز عن العمل، النحيف الذي لا يستطيع أن يعمل أو يحمل لا يجزي كذلك، لا يجزئ في عتق رقبة الظهار. نعم. ولا غائب لا يعلم خبره، العبد إذا غاب ولا يعلم أين مكانه لا يجزي عتقه، يعني لو كان يعلم مكانه يجزي عتقه. نعم. ولا مجنون مفلس. ولا إيه؟ ولا مجنون مفلس. ولا مجنون مطبق. الجنون والعياذ بالله أنواع، جنون يفيق منه تارة وتارة، وجنون يطبق عليه فلا يفيق منه. يقول أما ما يأتي يعتريه أحيانا وأحيانا يجزي عتقه، أما إذا كان مطبق عليه فهذا لا يجزي عتقه لأنه سيكون كلا على الناس. نعم. ولا أخرس لا تفهم إشارته. كذلك الأخرس الذي لا تفهم إشارته لا يجزي عتقه، لو أعتقه لا يستفيد ويكون كلا على الناس. نعم. ولا عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها. كذلك لو كان هذا العبد علق عتقه بصفة إذا وجدت يعتق، قال هذا العبد إن بلغ 15 عاما فهو حر في سبيل الله، فهذا لو أراد أن يعتقه عن الكفارة ما تصلح. أو قال هذا من اشتراه فهو عتيق حر في سبيل الله، أو إن بعته، هذا لا يصح، لا يكون لا يجزي وأن يكون عتيقا لكفارة. نعم. ولا من يعتق عليه بالقرابة. كذلك لو اشترى عبدا فظهر أنه أخاه من الرضاعة أو أخ من الرضاعة فيه خلاف، ظهر أنه أخوه أو ابن عمه أو عمه، فهذا يجب عليه عتقه، يجب عليه أن يعتقه. ولو أعتقه بنية كفارة الظهار ما أجزأت، لأن عتق القرابة سابق، ولا يجزي أن يعتق هذا القريب مقابل كفارة الظهار. نعم. ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب. لو قال أنا ما بيعك العبد إلا بشرط أن تعتقه، يجوز هذا الشرط، فمن اشتراه يجب عليه أن يعتقه، لكن لو أراد أن يعتقه مقابل كفارة الظهار ما يجوز شراء هذا العبد، لا يجزي عن كفارة الظهار. نحن نتكلم بالأحكام وما ذكرنا العلل، لكن العلة واضحة. لو سأل الإنسان لما لا يجوز بيع المجنون المطبق، قلنا هذا لو جاء كيف يستفيد منه إذا أعتقه مقابل الكفارة؟ ما الذي أفاد المجتمع وما الذي أفاد المجنون في نفسه إلا أنه أضره؟ وإذا كان النحيف الذي لا يستطيع العمل لو أعتقه مقابل الكفارة لآذاه وتسبب في ضرره لو أبقاه عنده وأنفق عليه أولى، فهذا لا يجزي في عتق الكفارة. لكن لو أعتقه في سبيل الله من عنده قد ينفع الله به. وكذا هنا، من لو اشترى عبدا اشترط البائع أنه حر في سبيل الله بمجرد شرائك له، هذا الشرط جائز، فمن اشتراه على هذا الشرط فالشراء صحيح. لكن لو اشتراه بنية الكفارة ما يجزي. لما لا يجزي؟ لأن الشرط سابق على شرط كفارة الظهار. أنت لما اشتريته مقابل هذا الشرط، وهذا الشرط سابق على كفارة الظهار، ثم إنك لو شريته لتنازعه نوعان من الكفارات، شرط الواقف شرط البائع، والواجب عليك في الرقبة هذه، فأي الشروط أولى بالتقديم؟ فلما تزاحمت ما يجزي. عرفنا هذا؟ نحن ما نذكر العلل لكن يتفطن لها طالب العلم. نعم. ولا أم ولده في الصحيح عنه. أم الولد ما يجوز بيعها، ولا يجوز عتقها مقابل كفارة الظهار. أم الولد بمعنى الجارية التي استولدها السيد فولد منها، فهذا الولد، والولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى، إذا استولدها هذا الولد يحررها، تكون حرة. متى تكون حرة؟ بموت السيد، يتخدمه وهي في حكم القن كأنها جارية، لكن ما تباع ولا توهب، بمجرد ما يموت فهي حرة. فلو أراد أن يعتقها مقابل كفارة الظهار ما تجزي، لأن حق الله سابق على الحق الذي وجب عليه. نعم. ولا مكاتب، ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا. المكاتب عبد يأتي للسيد، أو السيد يقول للعبد، أحدهما يسبق الآخر، يقول السيد للعبد اذهب فاسعى اجمع لي هذا المبلغ خلال 3 سنوات، تدفع لي كل شهر كذا، فإذا اكتمل المبلغ فأنت حر. أو يقول العبد اتركني أعمل وأدفع لك مبلغا كذا مقسط على 3 سنوات كل شهر كذا، هذا يسمى مكاتب. هذا المكاتب فيه شائبة حرية وشائبة رق، يتركه السيد مدة هذه المدة، فإذا جاء بالمبلغ فهو حر، فإن عجز عنه أعاده إلى العتق. فهذا المكاتب اتفق على ذلك، وذهب العبد ولم يأتي بالقسط الأول، فله أن يعتقه مقابل كفارة الظهار، لكن لو استلم منه قسط أو أقساط ما يجزي أن يعتقه عن كفارة الظهار. لعل هذا واضح إن شاء الله، معرفة أحكام الله مما يحبها الله عز وجل. لا تقل هذه مسائل غير موجودة، فإن الله أنزل هذه الأحكام في كتابه وبينها لنا صلى الله عليه وسلم، فمعرفتها مما يحبها الله عز وجل. نعم. اقرأ. وعنه يجزي. نعم. وعنه لا يجزي مكاتب بحال. الآن يبين فيه عيوب يسيرة، هذه العيوب اليسيرة إذا وجدت في العبد أجزأت، كالأضحية حين والهدي حين يقدمها الحاج أو المضحي، في بعض العيوب مقبولة، وفي بعض العيوب التي تنقص الثمن أو تؤدي إلى ضعف أو قلة لحم ما تجزي. وكذا في العتق في الرقاب فيه عيوب إذا وجدت ما أجزأت، ما يصح أن تكون رقبة مجزية في كفارة الظهار. وفي عيوب يسيرة، هذه العيوب اليسيرة أذكرها الآن. نعم. ويجزئ الأعرج يسيرا. نعم. والمجزوع الأنف والأذن والمجبوع. يجزئ الأعرج يسيرا، والمجزوع الأنف والأذن والمجبوب، المجبوب يعني مقطوع ذكر الخصيتين، والخصي. اي نعم. ومن يخنق في الاحيان، ومن يخنق في الاحيان يصرع، ياتيه صرع بعض الاحيان. نعم. والاصم. اي. والاخرس الذي يفهم الاشاره. نعم. وتفهم والاخرس الذي يفهم الاشاره وتفهم اشارته. نعم. والمدبر. المدبر هذه المسائل التي مرت مفهومة، الأخرس وغيره وغيره مفهومة. المدبر السيد يقول للعبد إذا مت فأنت حر، أو يوصي يقول إذا مت أيها الورثة ففلان من العبيد حر في سبيل الله، هذا يسمى مدبر، بمعنى أنه يعتق عند موت سيده، هذا ما يباع. فلو أراد أن يعتقه مقابل كفارة الظهار ما تجزئه. نعم. والمعلق عتقه بصفة. المعلق عتقه بصفة كذلك، قال إذا بلغ فلان كذا سنة اعتقوه، أو فلان إذا جمع لنا من الحطب حمولة كذا فهو حر في سبيل الله، أو فلان إذا زرع لنا هذه المزرعة وعمل كذا فهو حر في هذا المعلق بصفة لا يجزي أن يكون عتيقا في كفارة الظهار. نعم. وولد الزنا هذه مسألة يذكرها الفقهاء ويتعلقون بدليل فيه احتمال وشبهة. ولد الزنا لا ذنب له كأحد الناس، لكن بعض الأئمة لا يرتضيه إماما، لا لنقص فيه، لا، إنما مقابل أن الناس يسألون من فلان فيشككون فيشتهر ويستعاب ويكون موضع غيبة. هذا من قال أنه لا تجوز إمامته. وأما هو كأحد الناس من اتقى الله فلا ذنب له، فيعمل كعمل الناس ولا الولايات ويقبل كذا. فقوله لا يعتق ولد الزنا بمعنى أنه لو كان عبد لا يجي عطه، هذا قول الفقهاء وليس له مستند من الكتاب، وفيه مسائل نذكرها الآن في الشرح. اقرأ شرح ولد الزنا في قول أكثر العلماء، لدخوله في الآية. يقول ولد الزنا يدخل في عتق الرقبة، لأن الآية أطلقت، قال سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، ما قال رقبة من جنس فلان، ولا قال رقبة أبوه فلان، فيه رقبة تجزي في عتق الظهار. والله عز وجل لو أراد أن يبين أن بعض الأنواع لا تجزي لبينه سبحانه، وما كان ربك نسيا. فلما ذكر سبحانه عموم ذلك فيؤخذ بعموم الآية. نعم. ولأنه مملوك مسلم، نعم، كامل العقل، لم يعتق عن شيء، ما سبق له أن عتق عن شيء، ما عتقه أحد حتى يقال أنه حر. نعم. ولا استحق عتقه بسبب آخر. ولا استحق، الاستحقاق عند الفقهاء بمعنى أنه بعد المبيع أو بعد الهبة أو بعد الهدية واستولى المهدى إليه أو الموهوب أو المشتري، ثم ظهر أن هذه الهدية أو هذا المبيع إنما هو ملك لفلان الآخر غير هذا البائع، لأن ملك الآخر سابق على هذا البائع، أو أنه ورثه فلان ولا يجوز بيعه، أو أنه مغصوب يملكه فلان، أو مسروق صاحبه فلان، هذا يسمى مستحق. هذه السلعة يستحقها فلان. فقال ولد الزنا ليس بمستحق، ما ظهر أنه مستحق لبعض الناس، وكيف تمنعونه؟ نعم. قال الطحاوي هو الملازم للزنا، كما يقال ابن السبيل الملازم لها وولد الليل الذي يسير فيه. الطحاوي رحمه الله له كتاب اسمه عنوانه شرح مشكل الآثار، جمع الآثار التي ظاهرها فيها إشكال، إما تعارض عند بعض الناس أو أن في ظاهره ما يفيد أن هناك تناقض أو ما إلى ذلك، أو فيه إشكالات، فيجمع بينهما ويبين أنه لا إشكال ولا تعارض ولا تناقض بين النصين. كتاب مفيد، واجتهد فيه رحمه الله. فأورد حديث شر لما ذكر ثلاثة أنواع، وقال ولد الزنا شر الثلاثة، هذا الحديث قال لو صح ليس معناه أنه شر من أمه وأشر من أبيه لأنهما زنيا فكان من زناهما هذا الولد، لا تفهموا هذا. ولد الزنا إنما معناه ابن الزنا، وابن الزنا يطلق على من زاول هذه الفاحشة وكثرت منه مزاولتها، فيطلق عليه ولد فلان أو ابن فلان، تقول فلان ابن حروب، ولد حروب، وفلان ابن السبيل وولد السبيل، بمعنى دائم يسافر، وولد الشارع وابن الشارع دائما يقطع الشوارع ويسير في الفيافي والقفاف. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا، أي أنه إذا ارتكب هذه الفاحشة وزاولها واستمر عليها فهو شر الثلاثة، لا بمعنى أنه مولود منهما وهو شر، بل هذا ما له ذنب. هذا توجيه من؟ توجيه الطحاوي في كتابه اسمه مشكل الآثار. أي اسمع الآن ما يقول. نعم، قال الطحاوي. وقال الطحاوي هو الملازم للزنا كما يقال ابن السبيل الملازم لها، وولد الليل الذي يسير فيه. وقال عطاء والأوزاعي لا يجزي، استدلالا بقوله عليه السلام ولد الزنا شر الثلاثة. الشارح المفروض يأتي بقول عطاء وقول الآخر أنه لا يجزي لأجل هذا الحديث، ثم يقول وقال الطحاوي، هكذا التسلسل العقلي، لكنه قدم قول الطحاوي. نعم، قال الخطابي هو شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا، لأنه خلق من ماء الزنا وهو خبيث، وأنكر قوم هذا التفسير. الخطابي أخذ بظاهر الحديث، قال هو عنصر خبيث وجعله أنه نسب وأصل وكذا، وهذا فيه افتيات على هذا المخلوق وليس له ذم في ذلك. والله عز وجل ما ورد من أثر صحيح يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذم، وإنما يذم الفعل الصادر منه، أما ما كان ليس بفعله لا يذم. نعم، وأنكر قوم هذا التفسير، تفسير الخطابي. نعم، وأنكر قوم هذا التفسير وقالوا ليس عليه من وزر والديه، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه شرهم إذا عمل عمله. يقول جاءت في بعض طرق الأحاديث أنه شر الثلاثة إذا عمل عملهم، عمل عمل أمه وأبيه في الزنا فهو شر منهم، ودل على أن الشرية المنسوبة إليه لو صح الحديث إنما هو إذا عمل بعمل أبويه. نعم، فإن صح ذلك انتفع الإشكال. وبالجملة يقول إن صح الكلام ده ما في إشكال في الأثر الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وأما أحكام الدنيا وبالجملة فهذا يرجع إلى أحكام الآخرة، وأما أحكام الدنيا فهو كغيره في صحة إمامته وبيعه وعتقه وقبول شهادته، فكذا في عتقه عن الكفارة، ويجزي مع كمال أجره. قاله الشيخ تقي الدين. قالوا يشفع مع صغره في أمه لا أبيه. يقول لو مات صغيرا، ابن تيمية رحمه الله يقول لو مات صغيرا لشفع لأمه لا لأبيه. لا يشفع لأمه لا لأبيه، لأنه ليس له أب، لكن أمه التي حملته هي أمه، أما أبوه فليس له أب، لأن الأب إنما يطلق على الوالد الشرعي، وهذا خلق من سفاح فلا يكون له أبا. فقال يشفع في أمه لا في أبيه، هذا من باب التنازل، ولا ليس له أبه. نعم، والصغير. وقال الخرقي إذا صام وصلى. والصغير، كلمة الصغير هذه فيها إشكال، هل يجزي أو لا يجزي؟ والإشكال مترتب على أن الله عز وجل قال في الرقاب أن تكون مؤمنة، وهذا الصغير هل يقال عنه مؤمن ولا بعد ما يصلي ويصوم؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، فضيلة الشيخ سائل يسأل ما الفرق بين الحمد لله والشكر لله؟ الحمد لله هذه صيغة ارتضاها الله لنفسه، فإذا قلت الحمد لله أي جميع المحامد فاختص بالله عز وجل، فكل نعمة جاءتك فهي من الله، حتى ولو كانت بسبب فلان وبواسطة فلان، فاعلم أن الذي سبب ذلك السبب هو الله عز وجل. ولذا لو أسدى إليك معروف أحد تقول الحمد لله، ثم تقول لهذا المسلم جزاك الله خيرا، لأن الله هو الذي بعثه إليك، ولو شاء لمنع فضل عنك بسبب أو بغير سبب. والحمد يستحقه ربنا سبحانه وتعالى في السراء والضراء، وأنت تحمد العبد على خصال وعلى غير خصال، تحمده على فعاله وعلى غير فعاله، أما الشكر لا يكون إلا على فعل، إذا أسدى إليك معروف تشكره على ذلك، وشكرك أن تقدم له معروف أو تثني عليه أو ترفع له حاجة، لكن لا يكون الشكر إلا مقابل فعل، لو ما فعل معروف ما تشكره، ولذا ما تشكره على جماله وما تشكره على لطافة كلامه لا يشكر المرء على ذلك. والحمد أعم من ذلك، الحمد باللسان وتحمده بصفات جميلة في المحمود، أما الشكر لا تكون إلا بفعل ولا تكون إلا مقابل عمل، والعلم عند الله سبحانه. نعم. يقول السائل: اعتدت أن أطوف بعد صلاة العشاء، وذات يوم طلبني قريب أن أوصله بسيارتي بعد صلاة العشاء، وذهبت معه ولم أطف، هل يكتب لي أجر الطواف وهل ذهابي معه أولى من أن أطوف؟ نعم، إذا طلبك صاحب حاجة وتعلم أنه يعجز عن كذا فذهبت إليه وتركت كذا، فإن الله عز وجل يكتب لك ذلك الأجر إن شاء الله. نعم. الله أعلم بالنيات، الله أعلم بالنيات، ليس كل من سعى في كذا يكون يثبت له الأجر الذي تركه، إنما هذا إن كان قصده الإرفاق وقصده الأنس لا يكون قصده شيء يطلبه منه أو يرجو منه، فتصحيح النيات والمقاصد لا بد منها في إثبات الأجور والثوابات. نعم. يقول: عندما أقرأ القرآن أجلس متربعا وساقي اليمنى ضعها على فخذي اليسرى، ونهرني شخص وقال: أنت تكلم الله بقراءة القرآن وتجلس هذه الجلسة، علما إني أرتاح لهذا الوضع. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، الله عز وجل قال اذكر أنت قائم وأنت قاعد وأنت مضطجع، هذا لا يصح له أن يقول تكلم الله في هذه، ذكر الله في كل حال، اذكره إذا كنت على أي حال إن لم تكن عريانا، هذا الذي قال ما فهم، منعه من خير أصلحه الله. نعم. يقول: دفع الدية عن شخص محكوم عليه بالقصاص هل يجزي بدلا عن العجز في الرقبة؟ دفع الدية لا، دفع الدية ما تجزي، قتل الخطأ ما تجزي، دفع الدية ما تجزي، دفع الدية هذا حق للمقتول، والكفارة محو للذنب، هذا لا ما تجزي، لا بد منه. نعم. من كان عليه، لا قتل خطأ يبغى له دية، دفع له الدية، ايش يقول السؤال؟ دفع الدية عن شخص محكوم عليه بالقصاص هل يجزي بدلا من عتق الرقبة؟ لا. يقول: اراد ان ينجي انسان حكم عليه بالقصاص لقتله عمد، فراود اهل القتيل فدفع لهم الدية فانقذه من القتل، هل يسمى عتق رقبة؟ لا، ما يسمى عتق رقبة، عتق الرقبة ان تحرره من رق، أما هذا لا يدخل هذا في هذا. نعم. من كان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين ومرض بعد شهر لمدة أسبوع واضطر أن يقطع الصيام، هل يستأنف؟ لا، الذي عليه كفارة شهرين متتابعين، كفارة القتل والظهار وغيرها، وجاءه عذر لا دخل له فيه كالمرأة تحيض أو تنفس أو يصاب الرجل بمرض أو يأتي يوم عيد أو يأتي يوم منهي عن يوم العيدين، فهذا لو جاء أثناء صيام الشهرين يفطر فيهما ولا يضره، إنما يعوض هذا اليوم ثم يبني على ما مضى من صيام، والمرض عذر لا دخل له فيه، بخلاف السفر فيه خلاف. نعم. في هذه الأيام يأتيني محتاجين الجيران والأقارب للمساعدة في شراء متطلبات المدارس من ملابس وكتب ودفاتر ومستلزمات أخرى، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي ولو لم يحل عليه الحول كون أن الحال لا يقبل التأجيل؟ إذا كانوا محتاجين اعطهم المال، اعطهم المال يتصرفوا، إذا احتاجوا إلى كذا وعلمت أنهم محتاجين لمثل هذا تجزي إن شاء الله، لأن هذه من نفقات المرء، يحتاج إلى نفقات طعام وكسوة لباس وسكنة وصرف كهرباء أجرة بنزين للسيارة، ولا يملك هذه، وهذا مما يؤثر عليه في معيشته، وأعطاه من الزكاة جائز، لكن لا تشتريها أنت، هم يشترونها. نعم. يقول هل يجوز أن يكشف أو يواجه أبنائه الراضعين مع أبناء خالهم على زوجة هذا الخال؟ رضعوا مع من؟ مع أبناء زوجة خاله. هل يجوز أن يكشف أبناء على زوجة خاله؟ الذين رضعوا من من من, من زوجته هو. من زوجته هو؟ نعم. مع مين رضع؟ مع زوج مع أبناء زوجة خاله. هل يكشف على زوجة الخال؟ ما أستحضر هذه. اكتب لي هذه فرقة. نعم. هل يجوز للراقي أن يرقي امرأة لا تحل له؟ يقول الراقي جاءته امرأة لا تحل له، هل له أن يرقيها؟ لو فتح الإنسان هذا الباب على نفسه لجر إلى فتنة، وهذا يقال لصاحب لولي هذه المرأة توضأ واقرأ عليها، لو فتح على نفسه الباب ففيه فتنة، لا يفعل هذا. نعم. وجزاكم الله اللهم صل على محمد.